عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كلمة ألا هي بمعنى ألو ألف الناس ألو ولم يألفوا ألا ألو هي ألا وقد عرف السامعون والسامعات هذا ألا بمعنى ألو انتبه أنت تسمع متهيئ لسماع الخبر وإلا لا هذا ألو ولو سألتم الغربيين عن ألو لقالوا ألو هكذا وجدت بنت التليفون ما نعرف لها معنى قلنا لهم لقد عرفنا من 1400 سنة قبل ما يوجد تليفون ألو حكم هذه ألا أداة استفتاح وتنبيه في الجمل الخبرية وتكون أداة تحضيض مع الجمل الفعلية إذن ألا انتبه إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبر عظيم هذا ولا لا من المخبر الله المالك الذي يحزن ويفرح ويملك ذلك خبر عظيم هذا والله لخبر عظيم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الحياة هذه ولا في حياة البرزخ ولا في حياة يوم القيامة لا خوف ولا حزن والسؤال من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الجواب من الله الذين آمنوا وكانوا يتقون ولهذا يقال هذه جملة بيانية ما معنى بيانية معناها أنها موضوعة وضع الجواب لسؤال مقدر كأن سائل يقول من هم أولياؤك يا ربي الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون قال له الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا بالله ربا وإلها بمحمد نبيا ورسولا بالإسلام دينا بالبعث والجزاء بالقضاء والقدر بالكتب والرسل بكل ما أخبرهم الله به وطلب منهم أن يصدقوه فيه هؤلاء هم المؤمنون وكانوا طوال حياتهم يتقون ماذا غضب الله وسخطه أي فلا يعصونه إن أمر أطاعوا وإنها أطاعوا وطول الحياة التقوى تتجدد والفعل بصيغة المضارع يقتضي الحدوث والتجدد بخلاف الإيمان آمنوا فأصبح الإيمان وصفا لازما لهم لا ينفك عنهم التقوى تتجدد يتقون. كل ما من شأنه أن يغضب الله تعالى عليهم يتقوه، يجعل بينه وبينه وقايا، فلا يقربوه ولا يدنو منه ولا يباشروا أو يفعلوا. ما لهم أصحاب هذه الكرامة، هل لهم من شيء؟ قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى العامة يقولونها البشارة، ما في فرق بين البشارة والبشرى، المهم أن نفهم البشرى الخبر السار الذي يثلج الصدر وتنشرح له النفس ويطيب له الخاطر والقلب، ويظهر ذلك في الوجه إشراقات ابتسامات، هذا هي البشرى. لهم البشرى في الحياة الدنيا أولا بكتاب الله، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار في آيات عديدة، وعند احتضار العبد وقد جاء ملك الموت وأعوانه معه لاستلام هذه الأمانة لأخذ هذه الروح، ثم عندما يصبح العبد لا ينطق ولا يتكلم مع أحد، حشرجت بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، في هذه الحال تزف إليهم بشرى. قال تعالى من سورة فصلت حاميم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آمنوا وكانوا يتقون، لا فرق بين هذا وذاك، تلوين للأسلوب فقط. قالوا ربنا الله، آمنوا بالله وبكل ما أراهم أن يؤمنوا به، كان وراء العقل أو أمامه كما يقول، أخبر الله يجب أن تصدق. ثم استقاموا في مشيهم إلى دار السلام، ما مالوا يمينا ولا شمالا، أي ما تركوا واجبا ولا غشوا محرما، ومشوا إلى ساعة الاحتضار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تفهمون الاستقامة ولا لا؟ الجدار مستقيم، الجدار معوج، ما معنى فلان يمشي مستقيم جسمه سليم، والذي يعرج يمين وشمال يتلكأ، أليس كذلك؟ فأنت ماشي إلى أن تقع باب الجنة استقم، فإن ملت يوما بترك واجب ويوما بفعل حرام ويوما بكذا، هذه الاستقامة عوجاج هذا وانكسار. ثم استقاموا إلى ساعة حضور ملك الموت، تتنزل عليهم الملائكة تحمل البشريات العظمى، تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل كأن وفودا تتوالى، نعم احتفال يقام في السماء بهذه الروح الطاهرة، هذا ولي الله سيلتحق بربه في الرفيق الأعلى. تتنزل عليهم الملائكة بأي شيء؟ بأطباق الحلوى أو أقداح اللبن، تتنزل عليهم بأي شيء؟ بقولهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أية بشرى أعظم من هذه؟ بأن لا تخافوا، لأنهم في حالة خوف، في حالة حزن، أدبرت الدنيا وأقبلت الآخرة ولا يدرون ماذا يحدث، فيطمئنهم على أنهم لا يخافون في مستقبلهم وما هم ذاهبون إليه، ولا هم يحزنون عما تركوا. أبدا وراءهم. وأبشروا زيادة على ذلك بالجنة التي كنتم توعدون. من وعدهم إياها؟ ربهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. زيدهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اطمئنوا، نحن الحرس في الدنيا كنا معكم، كلما يزين لك الشيطان معصية نصفعه ونبعده، كلما يزين لك ترك واجب كذلك نبعده. الولاية، لولا هذه الولاية لتحطم الإنسان لجرأة الشياطين على إفساده وقوتهم على ذلك. أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يصحبونكم من العرصات القيامة إلى الجنة، تتلقاهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هؤلاء هم أولياء الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآن أعيد تلاوة الآية وتغنوا بها، هل فهمتم معناها؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى بماذا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة بأي شيء؟ بدخول الجنة. من هم أولياء الله؟ الذي يخرج من الحلقة وما يفهم من هم أولياء الله الليلة، والله لا محروم، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويرجع إليه حتى يشرح صدره. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. علمونا أن أولياء الله من هم؟ الذين ماتوا وبنيت على قبورهم القباب، ووضعت التوابيت، وحليت بالحلي والأقمشة الحريرية. أولئك الأولياء. أما ولي يمشي في الشارع ما فيه أبدا، من قال أنا ولي يموت على سوء الخاتمة، فاستباحوا دماءنا وأعراضنا على الإطلاق. المؤمن يسب الآخر، يضربه، يفرش بمرته ولا يبالي، لو عرف أنه ولي الله ما يمكن أن يقرب هذه الساعة، يخاف. ماذا فعلوا؟ وما زالوا إلى الآن يمكرون. من عجيب ما أسمعكم، كتبت مجلة للصوفية للطرقية، كتبت قالت: الكاهن أبو بكر الجزائري وكبير الكهنة الشيخ عبد العزيز بن باز. والله العظيم ما زالوا هابطين. إلى أين؟ لا إله إلا الله. لأنهم صرفونا عن نور الله وهدايته. لو تدخل القاهرة وتقول لأول من تلقاه في الطريق قبل أن نقول هذا الكلام الآن سمع في الأشريطة من 40 سنة، وتقول له: يا سيد أنا غريب الدار، جئت من العراق أو الشام، أو من اليمن من فضلك دلني على ولي من أولياء هذه المدينة، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضريع، ولا يفهم أن القاهرة فيها ولي يمشي على الأرض. تشكون في هذا؟ ما تشكون؟ نعم، الآن مع الاتصالات والدعوة انتشرت، عرف الناس يعني. قبل هذه الفترة لا يمكن أن يفهم ولي إلا إذا مات وبني على قبره، فقد بنوا على الكلاب واتخذوها أولياء، على الدواب والحمر. سيدي أبو حمار معروف. المهم ابني قبة واجعل الضريح وكذا وخذ الزيارة، وهذا سيدي فلان يحيي ويميت ويعطي ويمنع. ما يقرؤون هذا القرآن؟ لا، ممنوع إلا على الموتى. اقرأه على الميت نعم وخذ أجره، أما تقرأ بين الناس قال الله اسكت، من علمك؟ قال الله. وإلا عرفنا الآن أولياء الله ولا لا؟ ممكن يلتبس علينا الأمر؟ والله ما يلتبس. كل مؤمن تقي هو لله ولي، ولنا الظاهر. إذا كان باطنه لا يؤمن ويعمل الأعمال من أجل التقية هذا شيء آخر، لكن ظاهرنا نحن كل مؤمن تقي هو لله ولي، فيحرم عداؤه ويحرم سبه ويحرم شتمه ويحرم أذى في ماله في عرضه في النظر إليه في كل شيء، لأنه ولي الله. والله يقول من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. من يقوى على أن يؤذي ولي الله؟ لكن حتى يسلط بعضنا على بعض الأكل والدماء والخراب قالوا ما في أولياء، الولي سيدي فلان الذي مات. إذن الآن مع الشرح، عرفتم منهم أولياء الله ولا لا؟ أنتم منهم ولا لا؟ قولوا نعم. لقد شاء الله أن نكون منهم. إذن هل يجوز سب بعضكم بعضا، عض بعضكم بعضا؟ والله ما يجوز. ومن فعل أعلن الحرب على الله، والله يعلن الحرب عليه. الشرح قوله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إخبار منه تعالى مؤكد بحرفي التوكيد ألا الاستفهامية التنبيهية وإن التوكيدية، ألا إن أولياء الله حرفان التوكيد، لأن زيادة المبنى تزيد في المعنى. احفظ يا قاموس، لا أسجلها في قلبك كعادتك. قال وأولياؤه تعالى الذين نفى عنهم الخوف والحزن فلا يصيبهم خوف ولا ينالهم حزن لا في الدنيا ولا في البرزخ أي القبر إلى يوم الحشر ولا في يوم القيامة. من هم؟ هم المؤمنون المتقون. من يعرف السر في هذا؟ المؤمنون المتقون يواليهم الله. اسمعوها، هذا خبر، نحن سألنا عن العلة. ما عندكم شيء أيها السلطان؟ أنت حديث عهد بالدرس. الجواب نعم. لما ولاهم؟ لأن أرواحهم طاهرة. ما الذي طهرها؟ عملهم الصالحات وأبقى على طهرها لأنهم لا يعملون الطالحات. فلما زكت نفوسهم طابت أرواحهم يواليهم الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. عرفتم السر وإلا لا؟ نعم كانوا يتقون في تقواهم الحفاظ على أموال الناس، على أعراضهم، على أبدانهم، على آدابهم، كلها فضائل، لكن الأصل أن روح العبد تزكو بتقوى الله تعالى، أي تطيب وتطهر فتصبح كأرواح الملائكة فتستحق العلو والنزول في دار الأبرار في جوار ربها. والآن فهمتم ولا لا؟ فلهذا المؤمن كلما يخطئ ويرتكب خطيئة على الفور الحمام، الماء، الصابون، ليبقى الطهر والصفاء كما كان. ولهذا فتح الله باب التوبة على مكتوب، قال هم المؤمنون المتقون، المؤمنون بالله ربا لا رب سواه، وإلها لا إله غيره، وبكل ما أمر الله تعالى بالإيمان به من الكتب والرسل والبعث والجزاء والقدر والقضاء. كلمة آمن صدق بكل ما أخبر الله به ورسوله، على شرط أن يثبت أن الله أخبر أو أن رسول الله أخبر. عقله قبل هذا، ما قبله عجز عن تحمله، لا قيمة له. أخبر الله آمن به، ولن يكون إلا ما أخبر الله به، ويستحيل أن يكون خلافه. قال والمتقون أي لله تعالى. بأي شيء يتقى الله؟ بالحصون، بالجيوش الجرارة، بالهيدروجين. كيف نتقي عذاب الله؟ بأي شيء؟ قولوا بطاعته، من أطاعه اتقاه، جعل بينه وبين غضبه وقايا كافية. قال والمتقون أي لله تعالى بطاعتهم له في كل ما يأمر به وينهاهم عنه من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات. إذا علمت أن الله يكره البطيخ يجب أن تكرهه. مثال، علمت أن الله يحب كلمة سبحان الله تغنى بها، أحب أكثر من أمك وأبيك. وبهذا يتقى الله، بفعل ما يحب وترك ما يكره، أما اتقاء بغير هذا مستحيل. وقوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال أما البشرى في الحياة الدنيا فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له كما في الصحيح. وعندنا ولي عجب، ما يمضي الشهر إلا ويفاجئنا برؤى يرى فيها أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عجب، ولو رأيتمه لقلتم هذا بهلول. نعم هو والله بهلول، بهاليل الرجال الذين كلهم خير ولا شر فيهم. ولكن انتظروا، لا يموت ولي الله حتى يرى مقعده في الجنة. تبهتم؟ إذا ما حصل الآن، العام الآتي، المقبل، كذا، لا بد وأن تبشر قبل أن تلتحق بالملكوت الأعلى. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما البشرى في الحياة الدنيا فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بأنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ممكن أنت ما ترى لكن أخاك، والدتك، جارك، صديقك فلان في مصر يقول لك أنا رأيتك في كذا، يراها أو ترى له. قال: ومن البشرى في الحياة الدنيا تنزل الملائكة عليهم وهم في حال الاحتضار كما علمتم، تبشرهم بالجنة، إذ قال تعالى من سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ضيافة من غفور رحيم، النزل الضيافة، النزل ما يعد للضيف من ألوان الطعام والشراب. ضيافة منين؟ من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم. الآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ مالك. أيما مؤمن يجلس في بيته مع زوجته وأولاده أو مع أمه وإخوانه بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الصبح ويقرؤون يوما آية ويوما حديث طول العام وهم يضحكون ويبتسمون وأحيانا يبكون وتذرف الدموع على خدودهم، هؤلاء الذي يعلمهم هو المربي، له إرشادات يتبعها. الذي يجمع أهل القرية بالوسائط بكل وسيلة، يجمعهم في جامعهم فيجتمعون عليه هكذا بعد المغرب إلى العشاء طول العام، يوم آية ويوم حديث طوال السنة، حتى يطهو يصفو يكمل، ما يبقى البذاء ولا السوء ولا الفحش ولا القبح ولا الجهل ولا الباطل ولا الشر ولا الفتنة ولا الضلال. أنا واهم ولا لا؟ الذي يشك في كلامي كان يقول: الطعام ما يشبع، الماء ما يهوي، النار ما تحرق، خرافات، الحديد ما يقطع. في عاقل يقول هذا الكلام؟ لما؟ لأنها سنن الله عز وجل في الكون. فأيما مؤمن يقبل على الله يصبح هكذا. إرشادات للمربي: اقرأ الآيتين قراءة مرتلة وكررهما حتى يحفظهما جل المستمعين والمستمعات. هذه الخطوة الأولى كما فعلنا. ثانيا: اقرأ الشرح بتأن موضحا كل ما خفي معناه للمستمعين والمستمعات كما فعلنا. ثالثا: نفي الخوف والحزن في الحياة الدنيا نسبي. ما معنى نسبي؟ مو كامل. نسبي إذ يخاف الولي ويحزن. موسى عليه السلام يوم العرض أو المباراة الضخمة التي كانت بينه وبين السحراء، ما إن ألقى السحرة عصيهم حبالهم وأخذت تهتز، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هذا الخوف فطري لا بد، ليس هذا الذي نفاه الله تعالى. مثلا يمر بين يديك سبع أو تزحف إليك حية، يعني تبقى هادي مطمئن كما أنت؟ لا، فطرتك تجعلك تهرب وإلى تتناول عصا أو كذا خايف. هذا الخوف لا يضر. مثلا مات ولدك وهو الوحيد، قد تحزن تبان، ولكن خوف المؤمن الولي وحزنه ليس كخوف الكافر الفاسق وحزنه. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له وهو يعاني سكرات الموت رضيع ماذا قال؟ قال: العين تدمع والقلب يحزن، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فولي الله يدفن ابنه موته ظاهر عليه الألم والحزن، لكن لن ينطق بكلمة لا ترضي الله، ولن يتحول إلى مخلوق آخر، الشراسة والغضب والصياح، لا أبدا. فرق كبير بين حزن ولي الله وحزن عدو الله، وبين خوف ولي الله وخوف عدو الله. فلهذا قلنا في الشرح هذا الخوف نسبي. أيوة. ثالثا، نفي الخوف والحزن في الحياة الدنيا نسبي، إذ يخاف الولي ويحزن، ولكن خوفه وحزنه ليس شيئا بالنسبة إلى خوف وحزن أعداء الله من أهل الشرك والمعاصي لله. إن خوف وحزن الولي لا يخرج به عن حسن السمت وطيب الكلام ولينه وإسداء المعروف وقول الحق وقبولهما، وهذا تشاهدونه. رابعا، ذكرهم بأن لأولياء الله عز وجل منزلة عالية وكرامة عظيمة، فلا يحل لأحد أن يتعرض لهم بسوء. إياك أن تتعرض لولي الله بسوء. يا شيخ، أين أولياء الله؟ أهل المساجد المؤمنون المتقون، سود وإلا حم وعرب وإلا عجم، لا قيمة للون. كل مؤمن تقي فهو لله ولي، احذر أن تتعرض لهم. قال أن يتعرض لهم بسوء. قال تعالى في حديث قدسي شريف رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولهذا الحرب بين الله وبين العرب المسلمين قائمة والله العظيم. فلهذا الهزائم والمصائب والنكبات والفتن تتوالى. ليما حرب آذوا أولياء الله. الآن في بلاد العرب، في بلاد عديدة، لا تستطيع المرأة أن تغطي رأسها، لا يستطيع الفحل أن يعفي لحيته، وينكلون بهم ويعذبونهم. حرب معلنة على من هذه؟ على أولياء الله، والله يعلن الحرب عليهم. ولهذا والله لن يفلحوا ولن يبرحوا في كربهم وهمهم حتى الموت. إذن والآن مع أسئلة المستمعين، من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول السائل: ورد وحفظنا وعلمنا أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كهذا البيت يتلون كتاب الله كما كنتم تتلونه ويتدارسونه بينهم كما سمعتم، الجائزة تتنزل عليهم الملائكة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، يذكرهم الله في من عنده، هل حلقة نطلب فيها مصطلح الحديث أو مصطلح الفقه أو ندرس فيها النحو أو البلاغة هل هذه تساوي هذه؟ الجواب لا، تلك الحلق فيها أجر، فيها عظيم المثوبة إن صحت النية وكنت تطلب هذا العلم لله، فأنت مأجور قطعا وجلستك مباركة. أما أن تحفك الملائكة وتحوط بك وتغشاك الرحمة ويذكرك الله في الملكوت الأعلى، ما عندنا على هذا دليل، لأن الرسول قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابا ويتدارسونه بينهم، حتى التلاوة فقط ما ينالون هذا الأجر إلا بعد الدراسة. بمعنى حلقتكم هذه هي المقصودة. الحمد لله. نعم. إيش؟ قال بعض الإخوان يعيبون بعض الطلبة الذين لا يقومون لأبيهم إذا دخل أو لأمهم أو إذا دخل عم أو كذا، ما يقومون. هل هم ملومون مذنبون وإلا ماذا؟ نقول: إذا كان أخوك أبوك أو أمك جاء من بلاد بعيدة، كان غائبا عنك، لو نقول لك لا تقوم ما تستطيع، لا بد أن تعانى. أما كلما دخل أبوك البيت تقوم، من أمرك بهذا؟ الله أم رسوله. إذا جاء غريب كذا دخل علينا فاضل من أهل العلم، بجلناه رجبناه قمنا له، لكن لو دخل خرج مرة ثانية ما ينبغي. فبعض الطلبة ممكن أخذوا بهذا المبدأ فعابهم الآخرون. الحقيقة الحديث الصحيح يقول: من أحب أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. الذي يرغب يحب في نفسه أن يقوم رجال له، هذا فليتبوأ مقعده من النار. ومن كان ما يريد ذاك ويكره ولكن الناس قاموا له، لا شيء عليه. الحديث سمعناه قرأناه، ولكن الصحة وعدم الصحة ناكله إلى الله، أقول الله أعلم. يقول: إذا كان المني أو الودي أو المذي ثلاثة مياه توجد عند الفحول والفحلات أيضا، يقول إذا كان ما ينقطع هذا كيف نصنع؟ نتوضأ ونخليه يسيل يلطخ لثوبي؟ الجواب: الدواء العلاج هو أن تبول. إذا بولت غلبت مادة البول على المادة الضعيفة وانتهت. فلهذا نحن نتعلم العلم حتى من الصعاليك، خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجه. كان عندنا في القرية حشاش يتكيف بالحشيشة، والبلاد مستعمرة وبلاد كفر وحرية، المهم يحاجنا ويقول: أنتم تدرسون العلم، أنا أسألكم أجيبوني. اسأل. يقول: ما هي النجاسة التي لا تطهو إلا بنجاسة؟ ما نعرف. قل: أين علمكم أنتم؟ نجاسة لا تطهر إلا بنجاسة. نحن طلاب مستحيل هذا كيف؟ قال نعم مقابل الواجب الذي تركته. فإن عجزت صامت 10 أيام. سائل يقول وجدت في أسواق المدينة قطعة من الذهب فأخذتها، لما تأخذها؟ من أذن لك؟ قال ماذا نصنع الآن؟ اسأل. قال المعقب إذا ترك يأخذ غيره، إذا كلنا أخاذ يعني، لما ما تبقى حتى يجي صاحبه يبحث عنها؟ المهم خذها الآن وابحث عن مكان توضع فيه الضائعات في مراكز الشرطة وقل لهم هذه وجدتها، وصاحبها سيسأل الجهة التي فيها شرطة هل جاء حصل كذا، وإلا عرفها سنة يوم الجمعة لما يسلم المؤمنون من الصلاة قف عند الباب، من ضاع له شيء فهو عندي. لما يجيك قل له ماذا؟ قال دجاجة. قل لا، ما ضاع الدجاجة. قال دينار نوع كذا ما عندنا، حتى يقول قطعة من الذهب لونها كذا بكذا. تمت السنة وأنت تعلن ما جاء أحد، هي لك، كل وتصدق. سائل يقول الشيخ لي عند الناس بعض النقود وهم فقراء ولا يستطيعون أن يردوها علي، هي دين، فهل يجوز أن أحسبها من الزكاة التي أخرجها؟ سائل يقول لي ديون على فقراء لا يستطيعون سدادها، هل يجوز لأن نجعلها من الزكاة؟ الجواب لا يجوز، لأنك آيس منها فأردت أن تستردها بمال الله، لا يجوز. نعم في طريق آخر، لك على إبراهيم دين، وإبراهيم حي وكريم ومؤمن ووقع في عسر، فلما تراه يهابك ويخشاك ويصفر وجهه إذا رآك خفف عنه، قل له لا تخف، ما لنا عليك جعلناه من الزكاة، يفرح به وتقر عينه. هذا نعم، أو ما فهمتم هذا الأسلوب؟ نقول لي على فقراء مال معسرين ما عندهم شيء، إذا طلبتهم ما عندهم شيء، هل نجعل ذاك الدين زكاة ونسقطه عليهم في الزكاة؟ الجواب لا. هذه صورة عامة ولا لا؟ استثنينا شخص تقي بر مؤمن صابر حي لك عليه دين ما استطاع يسدد، وكل ما يراك يخجل ويستحي ويدعو الله أن يخفف عنه هذا الألم، فهذا إن كان كما قلت لك بشره، قل له من الآن مال عليك هو زكاة، يفرح وتطمئن نفسه ويحمد الله. لكن إذا كان مثلي والجماعة يكرب، قل أنا أعطيني، أما اللي تسقط عني ما أنا في حاجة إلى إسقاطه. فهمتم هذا الذوق ولا لا؟ قال أتيت الجامعة أو دخلت فيها بشهادة مزورة حتى ألتحق بالدراسة، والآن تبت ماذا نصنع؟ نقول هنيئا لك بالتوبة أولا، وادرس واطلب العلم لله وأنت في عافية، فإن كنت تدرس للدنيا وزورت يا ويحك، طالب دنيا واحتلت على العلم بواسطة الكذب لن تفلح إلا إذا تاب الله عليك. إذن فالمطلوب عرفت أنك أخطأت، اكتم هذا الأمر ولا تطلع عليه أحدا، واستغفر الله واندم واطلب العلم وواصل الطلب لله تعالى، تكمل وتسعد بإذن الله. دعاء السفر عند العودة لما تقرب من بلدك الذي أنت فيه، لا عندما تخرج من بلاد سافرت منها، لما تشاهد دياركم قل آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آخر سؤال يقول: صليت الظهر مع الإمام مسبوقا فأدركت ركعتين وسلمت، ماذا نصنع؟ من سلم ناسيا أو جاهلا يقوم على الفور يكبر ويكمل الركعتين ويسجد للسهو، قبل السلام أو بعده كلاهما جائز.